وافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين وقيل الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول وافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم Whoa!